بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في أواخر كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند الحديث 39 بعد 200، وبقي معنا نحو من 7 أحاديث أو 8 أحاديث في كتاب الحج، نحاول أن نكملها إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المقبلة بعون الله جل وعلا. الحديث 40 بعد 200 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال الآخر: وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء أو فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يوم العيد أو يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، هذا اليوم فيه 4 أعمال، فيه 4 أعمال. يوم العيد فيه 4 أعمال، لما يرجع الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ويبيتون في مزدلفة، في هذا اليوم يوم النحر هنالك 4 أعمال يعملها الحجاج. أول عمل، يتحرك الحجاج يصلون يوم العيد الفجر في المزدلفة، يصلون الفجر في المزدلفة، ثم يدعون الله تعالى حتى قبيل طلوع الشمس، حتى وقت الإسفار، يتحركوا قبل طلوع الشمس لمخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس، فكانوا يقولون: أشرق تبير كيما نغير، تبير جبل تطلع الشمس من بعد جهة المشرق، يقول: أشرق تبير كيما نغير. فكانوا يتحركون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم فدفع قبل طلوع الشمس حتى أسفر، يعني عند الإسفار وقبل طلوع الشمس. يتحرك الحاج من مزدلفة إلى منى، فأول ما يقوم به يرمي جمرة العقبة، يرميها ب7 حصيات، يكبر عند كل حصاة، والحصاة قدر طرف الأمة، صغيرة، ليس حجرا كبيرا ولا شيئا دقيقا، بل مثل حبة الفول، الفول العادي، يعني مش الفول الكبير ولا السيور، الفول العادي صغيرة، حبة الحمص أو مثل الفول السوداني تقريبا، مثل حبة الفول السوداني معروف، هذا حصى، حصى من أصل حصى، يكبر مع كل حصى يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7 تكبيرات مع 7 حصيات. فإذا رمى الجمرة يقوم بالنحر، الرمي بعده النحر، وكان هذا فيما سبق، أما الآن فأصبح النحر بالتوكيل، أصبح الحجاج يوكلون الشركات بذبح الهدي عنهم. إذا أمام الحاجة الرمي، أما النحر يكون قد ذهب أو دفع الإيصال أو الكربون في البنك الإسلامي أو بنك الراجحي، يشتري كربون بعدد الهدي الذي عليه، 1، 2، 3 مثل ما توجب عليه. نعم، إيصال الحاجة المتمتع يدفع رسوم الهدي ويوكل الشركة بالذبح. هناك أشاك في الحرم أو في جنب الحرم في مكة وفي المدينة وفي منى، محلات أو أشاك لتوكيل الهدي الإنسان. نعم، أحيانا بعض الشركات تأتي إلى داخل المخيمات تشتري الهدي من الحجاج في مخيماتهم وموجود معهم. إذن العمل الثاني بعد الرمي هو ماذا؟ النحر. بعد النحر أو بعد رمي الجمرة، الحاج يكون بإحرامه، يذهب ويحلق رأسه، و وكما سيأتي التحليق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، إما أن يحلق رأسه كاملا أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل. بعد الحلق يذهب وإن شاء رجع إلى المخيم، أو إن شاء ذهب إلى مكة وطاف، ممكن بعد ذلك يفك الإحرام ويستعمل الصابون والعطر، يقلم الأظافر إن احتاج، يتحلل تحلل الأصغر، لكن تحلل الأصغر، تحلل الأصغر. إذا ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، إذا كان مفردا عليه طواف واحد، وإذا كان متمتعا فإن عليه الطواف وبعد طواف السعي، يطوف ويسعى بعد الطواف السعي إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه ماذا؟ عليه الطواف، يطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل التحلل الأكبر، حل حلا كاملا، أصبح حلالا، يرجع إلى منى ويبيت في منى أيام التشريق الثلاثة أو اثنين إن تعجل. في كل يوم بعد صلاة الظهر يرمي الجمرة الوسطى، يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، سبعة سبعة سبعة، تسعين في العيد. ثالث من العيد كذلك يرمي الجمرة الصغرى ويدعو، والوسطى ويدعو، والكبرى يرميها ولا يدعو، يعني الدعاء بعد الأولى والثانية فقط، أما الثالثة فليس فيها دعاء. دائما التشريق إن حب أن يتأخر يجلس إلى رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق يوم 13 للحجة، يفعل كما فعل في اليومين السابقين، بعد الزوال يذهب إلى الجمرة الأولى يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويدعو، يرمي الوسطى ويدعو، يرمي الكبرى ولا يدعو إن أراد أن يتأخر. هذه أعمال يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع في منى والناس يسألونه عن هذه الأعمال الأربعة في من قدم شيئا منها وأخر. إذا الترتيب لهذه الأعمال مجموع في كلمة رم حط، رم حط، هذه الكلمة من أربع حروف هي ترتب أعمال يوم العيد، رمي رم حط، راء نون حاء طاء، رم حط، الراء رمي، النون نحط، الحاء حلق، الطاء طواف، رم حط، بأعمال عيد مرتبة. لو أن الحاج نسي أو تذكر إنشاء فعل عامدا أو ناسيا لا حرج بالتقديم والتأخير، فلو قدم الحلق على النحر يعني حلق ثم نحر لا بأس، لو رمى نحر قبل أن نحر أو حلق قبل أن ينحر حلق قبل النحر لا حرج. هذه الأعمال هي الرمي والنحر والحلق والطواف، المشروع الإتيان بها على هذا الترتيب، لكن لو حصل تقديم وتأخير فلا حرج، لا حرج عنه. نعم، لأن في هذه الأثناء يعني بعد ما يبدأ النحر في يوم العيد، النحر يبدأ في صباح العيد، وطالما أنه وكل خلص أصبح هذا في عهد الشركة ليس بيده، وهذا من التيسير والتخفيف، يعني لو كل الحجاج لمتابعة أضاحيهم لأصبحت هناك زحام ويتكدس الناس في المسالخ، تصبح مشكلة ثانية، كان اليوم يضيع لأن ملايين الحجاج إذا اجتمعوا في مكان واحد يصعب التعامل مع هذا العدد الكبير، فيوكل كل واحد الشركات، وشركات عندها أماكن معينة على حسب الإصالات التي عندها تذبح الأضاحي أو الهدي وتقسمه. إذن في حق الناس أو الجاهل لا شيء عليه، من قدم شيئا من هذا وأخر فلا شيء عليه، ولكن من فعل ذلك عمدا ففي خلاف، من فعل من قدم وأخر متعمدا ففي فعله خلاف، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لكن من كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فليس عليه إثم ولا عليه جزاء ولا كفار ولا شيء، لقوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب نأتي لمسألة من قدم المؤخر متعمدا، هنا اختلف فيه العلماء، العلماء اختلفوا في من قدم هذا متعمدا. ذهب الجمهور من السلف والفقهاء والإمام الشافعي وأحمد على أن من تعمد تقديم ما حقه التأخير فإن عليه الدم، عليه الدم. يعني جمهور العلماء من السلف والفقهاء وأهل الحديث وإمامان الشافعي وأحمد قالوا إن من قدم شيئا من هذه الأربعة مؤخرا قدمه قبل المتقدم إذا فعل ذلك متعمدا فإن عليه دما، عليه دم يذبحه وعليه هدي. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه ليس عليه دم ولا هدي، ليس عليه دم ولا هدي لقوله افعل ولا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، ولم يقل إن من فعل هذا متعمدا فعليه كذا، لكن من فعله ناسيا فعليه كذا. هنا السائل سأل قال لم أشعر، وهنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من شعر أو من تعمد التقديم والتأخير كان عليه هدي. القول الثاني إذن إن الحرج عام، أو ربع الحرج عام في من تعمد أو جهل ونسي، هذا عام. الذي يظهر والله تعالى أعلم بالنسبة للمتعمد، بالنسبة للجاهل والناسي أنه لا شيء عليه من نص الحديث. وأما المتعمد فالذي يظهر أنه أيضا لا شيء عليه، ليس عليه شيء. كيف؟ الذين أوجب عليه احتجوا بقوله لم أشعر. السائل قال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي. قال لا حرج، ارمي ولا حرج. قالوا إذن هذا الحرج منتفي عمن كانت حاله مثل حال هذا السائل، لم يشعر، نسي أو جهل. أي نعم. احتج بهذا الحديث لم أشعر. الكلام المتعمد. المتعمد قالوا من تعمد مثلا يوم العيد بدأ يمشي يرمي الجمرة، أو حين يمشي حلقة حتى رمي الجمرة، متعمد، هل عليه دم؟ الإمامان الشافعي وأحمد وعطاء وغير من علماء السلف قالوا إن من فعل ذلك متعمد عليه فدية أو عليه دم. القول الثاني ليس عليه دم، وهو الأقرب، لأنه لو كان هذا التقديم والتأخير من فعل ذلك، أو لو كان تعمد التقديم لما حقه التأخير موجبا للهدي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقال لا حرج إلا من فعل ذلك عمدا، إنما قال لا حرج لا حرج. فدل على أن أصل مسألة هذه الأعمال من قدم منها شيئا أو أخره فلا شيء عليه. ده قال كده ذات الحديث، ده ما حديث، لا ما حديث. الشافعية والحنابلة قالوا من تعمد عليه فدية، لكن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل. أي نعم. قال الصنعاني هذا بعد ما ذكر كلام الحنابلة، هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض دليله، يعني إيجاب الدم يحتاج إلى دليل، كون الإنسان في الحج ذهب قبل يوم الجمرة حلق رأسه ثم ذهب ورمى الجمرة، إيجاب الدم على من فعل هذا يحتاج إلى دليل. طيب، إذن هذه مسألة أعمال يوم النحر. أيضا هناك رواية فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، في نفس هذه الرواية ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني كل من يسأله. نعم، هذا ما بالتيسير والتخفيف، كل من سأله عن شيء قدمه في ذلك اليوم على شيء آخر قال افعل ولا حرج، كان يقول لا حرج لا حرج افعل ولا حرج. فدل هذا على عموم الحكم أنه لا حرج سواء كان ناسيا أو جاهلا أو حتى عامدا. المهم أن يأتي بهذه الأعمال الأربعة، المهم أن يأتي بهذه الأعمال الأربعة. الترتيب أولى، الترتيب أولى، لا شك أن الترتيب يوافق منسك النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب إذا ننتقل إلى الحديث الذي بعده. يسعى عليها أن يسعى، عليها أن يأتي بالسعي، لا بد حتى لو بعد يوم العيد ثاني يوم ثالث يوم لا بد أن يأتي بالسعي. ما فهمت السؤال. عليه سعيا، نعم. إذا كان محرم أو قارن هو سعى أول ما جاء، سعى أول ما ظهر مكة، سعى ليس عليه سعي ثاني. أما المتمتع عليه سعيان، سعي أول ما يأتي للعمرة وسعي يوم العيد للحج. الحديث 41 بعد 200 عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في سبع إراده قصة، وهي أن الحجاج بن يوسف كان يقول: لا تقولوا سورة كذا وكذا، وإنما قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها عمران، السورة التي يذكر فيها النساء. كان ينهى عن قال سورة كذا. فأخبر عبد الرحمن بن يزيد أو إبراهيم النخعي بقول الحجاج فسبه، سب الحجاج، فقال: حدثنا عبد الرحمن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. الجمرة الكبرى في اتجاه في آخر منى، في نهاية منى، ومكة تقع جنوب منى، أو منى في جهة الجنوب الشمال الشرقي من مكة، يعني من هذا المسجد تقريبا لو احتضرنا هذه منى تكون مكة جهة، يعني كأنك ماشي على بحر دي مكة. فالجمرة الكبرى تكون هكذا جهة الغرب، فالذي يرميها تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وأمامه الجمرة. فابن مسعود جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره أو مكة عن يساره، ثم رماها بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. أورد إبراهيم النخعي هذا الحديث بسنده، يريد الشاهد من حديث قوله: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ليبين أن سورة قول سورة كذا مشروع ولا وجه لإنكار قول سورة كذا وكذا. كذلك هذا الحديث يفيد موقف الحاج في رمي الجمار. أصل العقبة في القديم كان في جبل، كان خلفها جبل، هي أصلا في عقبة يعني مرتفع ووراءها جبل، فالذي يرمي الجمرة تكون العقبة أمامه جهة الغرب وجهة يمينه جهة الشمال، بقية منى ومكة جهة الجنوب باحتمال عن يساره، تكون مكة عن يساره من يمينها الجمرة أمامه، فيقف ويرميها بسبع حصاية ثم ينصرف ويكبر مع كل حصاة: هذا هو المشروع لمن وقف، لمن أراد أن يرمي جمرة عقبة. وحتى الآن هي العقبة اتجاهها واحد تقريبا، من دون الجمرات اتجاهها واحد، بقية الجمرات ترمى من كل الجهات شكل دائرة، وأما جمرة عقبة ترمى من اتجاه واحد. ومعلوم قصة النحر أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل ذهب به فأتاه الشيطان فجعل يوسوس له ويخذله عن تنفيذ هذا الأمر، فرماه بسبع حصيات يوم العيد، ثم ذهب وأراد يذبح ابنه إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم كما هو معلوم. نعم، في نفس المكان في منى، في نفس المكان في منى وفي نفس اليوم يوم النحر، يعني رميه للشيطان. أن تنزل أولا لابد أن يكون الرمي يحقق معنى الرمي بأن يبدأ من الخلف إلى أمام، فلا يذهب ويلقي إلقاء. لو شال حصى وقف في الحوض وألقاها كذا لا يعد رميا. المهم أن يقذف بالحجارة قذفا رميا، لا بد من أخذها أن تأتي الحجر من الخلف إلى أمام ليقع داخل الحوض. لا يشترط أن يصيب العمود، وكان في الماضي الآن أصبح جدار يمكن عرضه 10 متر أو أكثر واسع ترمي في الجدار وتقع في الحوض. كان في القديم عمود فيتقاتل الناس حتى يصيبوا هذا العمود، الناس يكونوا واقفين عشان دارين يضربوا العمود، وليس مقصود العمود، المقصود يقع داخل الحوض، فالعمود ليس مقصودا. الآن كسر عمود ويجعل الجدار فيصيب الحصى الجدار وتقع فيها الحوض. أيضا من الفوائد أن هذه تسمى الجمرات، جمرة كبرى والصغرى والوسطى، ولا تسمى الشيطان الكبير والشيطان الصغير كما يفعل بعض العوام من بعض الشعوب، يسمونه الشيطان. أحد المشايخ شيخ قصر الله يقول يعني مرة في منى لقى واحد من حجاج من دول آسيا باكستان والهند كث اللحية يحمل حجارة، قال له وين الشيطان؟ قال له بس بشكيت الفية، قال والله إذا الشيطان جاك زول له، قال له الشيطان جاك زول، وين الشيطان؟ قال له شيطان، قال له بس وخذ يمينك وشمالك لقي قدام. فما هو لا يسمى، نعم هي أصل قصة هي في رجم الشيطان، لكن هذا العمود ليس هو الشيطان، هذا العمود ليس هو الشيطان، إنما هذا نسك. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. بل بعض الناس كما ذكر المؤلف قالوا ما يأتون به من رميها بأحجار كبيرة أو رصاص أو نعال، وهذا مشاهد شاهدنا بعض الناس يرمي بالنعال، يرمي بالنعال وبالحجارة الكبيرة. واحد الإخوة حدثنا قال في إحدى السنوات أيام كان عمود قبل أن يصبح إلى جدار، أحد الحجاج حمل حجر واعتنق العمود وجعل يضرب العمود بالحجر، والحجارة تنهار عليه وما شغل به، الحجارة تفلت صقع حلو واقف شغال العمود لا ينتهي منه يضرب العمود بالحجر. وآخر كما ذكر بعض الناس حلو، وآخر يحمل سلاح شاله 7 طلق لا ينتهي من الحكاية من مرة، فحمل معه مسدس وذهب وحتى مسكه رجال الشرطة مشى للجمرة يمسك قلبها رصاص ذخيرة حية. هذا من الجهل، وليس موصوف قتل الشيطان وقضاء عليه الشيطان، لا يقف لا ينتظر هذه الجموع الشيطان، إنما هذا منسك لإقامة ذكر الله. فبعضهم يرمي بنعال وبرصاص كما ذكر هنا المؤلف رصاص، بعض الحجاج يحمل مسدس يرمي به الجمرة. نعم كثير، نعم، والسب والشتم من الحجاج هذا كله ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. نعم. طيب الحديث الثاني والأربعين أو الأربعون بعد 200 عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. يشرع الحاج بعدما يرمي الجمار وينحر أن يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين 3، وللمقصرين مرة واحدة. لذلك الحاج الأفضل له أن يحلق رأسه كاملا أولى من التقصير. وأما في حق النساء فقال عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، فالمرأة تأخذ من ضفيرتها وتقص مقدار أنملة على رأس الإصبع، 1 سم 2 سم بس من الشعر، تأخذ مقدار أنملة من طرف الشعر، من إذا كان شعر من كل ضفيرة تأخذ مقدار رأس الإصبع الأنملة. فالنساء ليس عليهن حلق، إنما عليهن التقصير، والحلق أفضل، الحلق أفضل كما دعا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والتقصير جائز ومشروع لكنه أقل أجرا من التحليق. الحديث 43 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر يعني طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، يعني طافوا طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد. قال: فحاضت صفية، صفية حاضت في ذلك اليوم فلم تطف طواف الإفاضة، أو حاضت بعد ذلك، حاضت صفية بعد ذلك بعد ما طافت يوم النحر كما سيأتي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لوط قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. طيب، أمهات المؤمنين حججن مع النبي عليه الصلاة والسلام وطفن طواف الإفاضة يوم العيد، وكما تقدم أن من طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر. فبعدما طفن يوم النحر أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من أهله، أي أن يدخل عليه. فقيل له: إنها حائض، إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ يعني هل ستحبسنا؟ لأن الحائض هو رد النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة، فظن أنها ستحبسهم حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة. فقيل: إنها قد طافت يوم النحر، يعني إنها طافت يوم النحر. قال: فلتنفر، إذن فلتخرج مع الناس الذين يخرجون يرجعون إلى المدينة. قال: اخرجونا. قوله: أفضنا يوم النحر، يعني طفنا طواف الإفاضة يوم النحر. وسمي الإفاضة لأن الناس يفيضون من منى إلى مكة كما يفيض الماء والسيل لازدحامهم، أفاضوا. فإذا أفضتم من عرفات رجعوا في الحجاج يسيلون، يملؤون الطرق والشوارع كما يملأ الماء مياه الفيضان كما تملأ الطرق لكثرة ازدحامهم كازدحام الماء. فأفاضوا يوم النحر يعني ذهبوا وطافوا طواف الإفاضة يوم النحر. فقوله ثم قوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني هل ستؤخرنا حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج؟ قالوا: إنها قد طافت. قال: إذن فلتنفر، لأن لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لم تظهرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تنفر مع الناس أو تدفع إلى المدينة. نعم نعم، حتى لو تأخر لحد مثلا 15 ذي الحجة، 16 ذي الحجة، وإن تأخر إلى هذه الحجة كله وقت للطواف. فلو مثلا امرأة لم تطوف طواف الإفاضة أراد أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فحاضر، تضطر 7 أيام أو 8 أيام أو 6 أيام حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ثم تخرج. ركن. نعم ركن. قوله عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقة، عقرى حلقة، هذه الألفاظ التي تقال ولا يقصد بها حقيقة الدعاء، مثل ثكلتك أمك وتربت يداك وما إلى ذلك. يراد من هذه الألفاظ ليس حقيقتها، لا يراد بها حقيقتها. ومعنى عقرى دعاء عليها بالعقر وهو الجرح، عقرى يعني دعاء عليها بالعقر حلقة، الدعاء لكذلك بالحلقة نفس المعنى، وهو جعل حلقة عقرى حلقة دعاء له وجعل حلقة أيضا. وقيل أيضا عقرى حلقة صفتان للمرأة المشؤومة التي تستأصل قومها، تسبب في حروب ومشاكل، فيهلك قومها ورجال قبيلتها يموتون بسبب هذه المرأة، وكثير من الحروب تقوم بسبب النساء، فالمرأة تحرش وتستفز وتتكلم، فيخرج يهب الرجال إلى السلاح، فتباد العشائر والقبائل بسبب كلام المرأة. قال يعني عقرت قومها، يعني استعصرت قومها، تعقر قومها وتستعصرهم. ولكن هذا مما لا يراد به حقيقته، مما لا يراد به حقيقته هنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد حقيقة الدعاء، وإنما هذا يجد على لسان العرب، مثل ويحك، ويلك، تربت يداك، ثقلتك أمك، عقر حلقة، هذا فرق تقال ولا يرى به حقيقة الدعاء. هنا كذلك استفاد من الحديث أن طواف الإفاضة كما سيأتي، طواف الوداع، يسقط عن الحائض إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك، فليس عليها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. ممكن تمشي طواف الوداع ما دام أنها طافت طواف الإفاضة ثم أصاب الحيض بعد ذلك، فلا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع أو تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع. وهذا سيأتي، هذا سيأتي منصوص عليه الحديث الذي بعده. طيب، فوائد الحديث السابق أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال من الأحوال، لقول أحابستنا هي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، يعني كان سينتظرها حتى تطفر لتطف طواف الإفاضة، فلما علم أنها قد طافت قال أخرجوا. كذلك استفاد منه أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، غير واجب على الحائض. أيضا يستفاد منه أن من كان أميرا للحج أو مسؤولا عن الرفقة والقافلة عليه أن يراعي أحوال من معه، فينتظر من كان عليه أو من كانت عليها، من كان عليها طواف من النساء كالحيض ونحوها، ينتظر حتى تطوف، هذا من التيسير والرفق به أهل الرفقة أو القافلة. الحديث الذي بعده يؤكد الذي قبله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. لما يقول الصحابي أمر الناس، فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهد يكون طواف بالبيت، ولكن خفف عن المرأة الحائض. طيب، يؤخذ من الحديث أن طواف الوداع واجب، واجب على الرجال والنساء باستثناء الحائض، أن النساء والرجال عليهم جميعا طواف الوداع إذا فرغوا من مناسك الحج، عليهم أن يطوفوا طواف الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت وأصحابه كذلك طافوا طواف الوداع، ولأنه قال خذوا عني مناسككم، ولأنه أمر بطواف الوداع. وكذلك ترخيصه للحائض يدل على وجوبه لمن سواها، إذن هو واجب، طواف الوداع من واجبات الحج، فعلى الحاج أن يودع مكة بالطواف. الحائض ليس عليها طواف وداع كما تقدم. كذلك أن انتظار يسير بعد طواف الوداع لا يضر، هذا الآن يحصل في هذا الوقت انتظار البص للترحيل، يقول لك البص الساعة 12 تمشي الحرم تطوف الساعة 11 أو الساعة 10:30 تطوف، وذي سكن تلقى البص واقف يتحرك البص بعد المغرب مرة، لا شيء عليه، لأن هذا ليس بيد الإنسان، ولك البسط حركة صعب متر حد ما يجي من الرقود جرعات أدخل أمرك والعافش وربط عافش تجلس ثلاثة أربع خمس ساعات، فمن طاف طواف الوداع وانتظر البسط إن حرك لا شيء عليه. نعم، هو مع آخر إنسان يوقف الطواف مع آخر عهد مكة، لكن لو أراد أن يخرج حصل له طارئة مش السكن، لقى البص واقف والبص السماجة والمطوف ما جاب البصات والشرع تأخر لا شيء عليه، ليس عليه يرجع يطوف الرفع. يوقف الطواف مع مواعيد خروجه، قال له مثلا البص يجيكم الساعة كيف؟ أي وقتنا مع زمن الخروج بس، مثلا قال له البص يتحرك إذا كان واحد عنده سيارة خاصة أو عنده عربية خاصة يطوف يركب العربية يتحرك طوالي، لكن لو مع قافلة في رفقة عنده فوج يسهل، أقول تحرك الساعة كم؟ أقول تحرك الساعة مثلا الساعة 8 صباحا، يصلي الصبح يطوف طواف الوداع يمشي على السكن للبص، بعد كذا البص آخر ساعتين ثلاث ساعات ما يضر، أربع ساعات خمس ساعات لو تأخر إلى آخر يوم ما عليه شيء، متى ما تحرك ينفر مع البصرة. هذه من البدعة، من البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في ظل الكعبة، يعني ظهر كل الكعبة. نعم، كثير من الحجاج يكون طالع من حاضر راجع راجع بالخلف بعين الكعبة كده وراجع على ظهره، هذه من البدعة، تلقى ماشي ماشي بالخلف يعني كده على كده مترين يرجع تاني ومرة يعاين يرجع لما يطلع من الحرم، هذه بدعة ليس هذا من السنة في شيء. عند المالكية طواف الوداع مستحب، مستحب عند المالكية، لكن عندنا إما ثلاثة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل يرون أن طواف الوداع واجب لأمر به لأمره صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع. طيب بقي معنا كم حديث؟ 45 والسادس وأربعين. طيب بقي أربع حديث نجيبها إن شاء الله الدرس القادم يوم الخميس حتى نختم كتاب الحج يوم الخميس إن شاء الله تعالى، ونبدأ الأسبوع القادم بعون الله تعالى في كتاب الصيام، نرجع إلى كتاب الصيام، فإذا نهينا كتاب الصيام نكون قد أنهينا نصف كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدس رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل تفضل. كيف؟ طيب رصيد. نعم، ما في حرج إذا كانت بغير اتفاق مسبق، ما في حرج لو اديته عديل قروش 110 في يده دون رصيد وشاله، ما في حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلف منه، استلف من أعرابي خيارا أو رباعيا من الإبل، أو استلف منه بكرا فرده إليه خيار رباعيا، يعني رباعي أكبر سنا من البكر أو من البكر. نعم، وفاه بأزيد مما أخذ منه، فيجوز يجوز للإنسان أن يرد الدين بأكثر مما أخذ، لكن بدون أن يكون هذا مشروطا عليه. إذا كان بدون اتفاق بس واحد سلفك مليون جنيه رجعت له مليون ومية تأخذ مية من ذلك، إذا كان بدون اتفاق مسبق جائز. نعم، من باب الوفاء والإحسان، لكن لو اشترط قال مليون بمليون ومية دريبة واضحة. أما الرصيد فأصل لما تديه بحوالي 110 وحيبيع على بتاع الدكان بمية، حيبيعوا ب 100 دكان حياخذ 10 بيجيبوا يدوا ال 100 فتكون حتكون 10 دي هي يعني رسوم التحويل ما في حول له لانه كان حولت له 100 حول 90 حيبيع على الدكان حيدفع 90 ما في حرج يبعد ولا حرج له المرأة أثناء الطواف نعم تخرج هذا لتغيف نعم تغيف نعم حتى تطفر نعم ثم ترجع نعم كيف كيف هناك فتوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويفتي بها أيضا للعثيمين لكن تقدر بقدرها وهي أن المرأة الحائض إذا خافت فوات الرفقة والقافلة خشيت أن يفوتها الناس ما بنتظر وإذا فاتها الرجل تتضرر ضرر بالغ ولا تجد أحد يوصلها إلى أهلها أو يبلغها مأمنة فقالوا إذا اضطرت لذلك فإنها تتحفظ تلبس الثياب التي تمنع نزول أو قطران الدم ثم تطوف طواف الإفاضة وتذهب مع القافلة لكن في حدود ضيقة جدا جدا ليس في أمور إذا تعذر لها إلا هذا لكن لو كانوا ينتظروا تنتظر حتى تطهر إذا كانوا ينتظروا تنتظر إن كانوا لا ينتظرون فإنها في حكم المضطر نعم. الأصل يعني الأصل العلة العلة لمنعها الطواف هو الدم الذي ينزل أم مجرد لو مجرد الحيض مجرد الحيض نعم مجرد الحيض نعم هو مانع ومانع من الصلاة ومانع من دخول الحرم للطواف أو للصلاة. لا حرج لا حرج ما في حرج هنا الحنة في شعر الرأس أو شعر اللحية جائزة لكن ممنوعة في اليدين والرجلين للرجال إلا للتداوي نعم بالنسبة للرجال يجوز خضاب اللحية وشعر الرأس بالحنة وأما اليدان والرجلان فلا يجوز خضابهم للرجال إلا للتداوي إلا عيان لكن عرس ولا تخريج ولا طهور ده كله ما في نعم ما فيش نعم كيف؟ في حنة التخريج نعم نعم يتركهم أركان أركان أربعة هي إحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة في أركان ممكن تعويضه أركان الثلاث ممكن تعويضه الإنسان لو ما أحرم في محل إحرام يجب أحرم بعد الميقات عليه هدي لو ما طاف يرجع طوفه لو ما سعي سعي لكن عرف الوفاة وقتها ما عليه وتعوض يعني عرف لا يمكن تعويضها لا يمكن دي عبادة مؤقتة بوقت لا يمكن قضاها في وقت ثاني إذا طلع فجر يوم العيد انتهى الوقوف بعرفة لكن الطواف ممكن يطاف لاحقا السعي لاحقا ما حلق عليه فدية هذه كلها واجبات الحلق أو التقصير واجب فمن تركه متعمد عليه يذبح شاة نعم الحنة شو؟ جاسة عنا علماء الهند والله ما أعلم هل هي حنة هل هي صبغة بسمة حنة ولا حنة في الله أعلم الله أعلم هنا يعني يخشى أن يكون هي لو كان الحنة شو المعروف الحنة فيها سواد الحنة فيها لون بني لكن إذا كانت سوداء دي ما حنة، يسموها حنة هندية سائل عشان تمشي، لكن ما بتكون حنة. حنة هي الحنة إلى حد فجر العربي إلى حد فجر العربي. لو وصلت اثنين صباحا، لو وصلت النباح دخلت عرفة حاجة لحقت الحج، لحقت الحج ده تخش داخل حدود عرفة. إذا دخلت كده وقعدت دقيقتين ثلاث دقائق كده والفجر طلع الفجر حديث صحيح. الفجر فجر والعيد معك الليل كله ده. نعم في بعض الحجاج من دولة مصر، كلام واحد من الإخوة المقيمين في مكة، في رجال الأعمال من مصر ده بيحج في 24 ساعة، 24 ساعة بيجي طيارة خاصة، بيجي يوم عرفة ذات يوم عرفة طيارة خاصة، بيجي طوالي خش على عرفة طوالي ميسة بالنهار ميسة، ومن عرفة طوالي نوش الحرم، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، بعد بيحسب الجمرات وحادي أي حاجة طلع إيصال دم شاء مثلا للمزدلفة، المبيت المزدلفة الجمرات برضو شاء المزدلفة الحلق، الحلق ما بيحلق ما شاء ممكن يحلق رأسه من العرض تاني ما هو واجب أي واجب يجزع عنه الدم. بعد ذاك يومين الثلاثة المبيت يومين خروفين يا رب الجمار برضو خروفين طلع له 6-7 إصارات، يوم العيد زادوا يرجع يمشي جدا في الطيارة يلحق فطور العيد في القاهرة. لكن هذا ليس بحج، يعني حج يعني يلحق الضحية يلحق ما خوت يعني فقهيا كده كل قال واحد أفتاه ورأس الأزهر ده قال لك أعمل كده كده والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.